بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. Now. بأمر مبصرة لتبتغوا فضلا